بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه: باب تبلغ الحلية حيث يبلغ الوضوء. قال حدثنا انتهينا من الحديث في أنتم أصحابي وإخواننا. نعم شيخ. قال طيب نكمل الحديث في قول النبي عليه الصلاة والسلام. في قوله عليه الصلاة والسلام لما قال: وددت أن قد رأينا إخواننا، قالوا: أولسنا إخوانك؟ يعني نحن أخوة إيمانية يا رسول الله. قال: أنتم أصحابي، والصحبة درجة أعلى من درجة الأخوة. قال: وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. فقالوا: كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله؟ قال: أرأيت لو أن رجلا إلى آخره. فهذا يدل على فضيلة الصحابة رضي الله عنهم، وأنهم قد بلغوا درجة ومنزلة لا يبلغها غيرهم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فالصحابة رضي الله عنهم لهم شأن عظيم وفضل عظيم على هذه الأمة، فالواجب علينا محبتهم والثناء عليهم والترضي عنهم، وأن نسكت عما شجر بينهم، وأنه صادر عن اجتهاد مغفور. نعم، فهو صادر عن اجتهاد، فهو إما مأجور أو مغفور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. وفيه أيضا دليل على فضيلة الوضوء، وفيه أيضا إثبات حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وسبق لنا في كتاب الإيمان أن لكل نبي حوضا، لكن أكبر هذه الأحواض هو حوض الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قال حدثنا قتيبة بن سعيد، قال حدثنا خلف يعني من خليفة عن أبي مالك الأشجعي عن أبي حازم قال: كنت خلف أبي هريرة رضي الله عنه وهو يتوضأ للصلاة، فكان يمد يده حتى تبلغ إبطه، فقلت له: يا أبا هريرة، ما هذا الوضوء؟ فقال: يا بني فروخ، أنتم هاهنا، لو علمت أنكم هاهنا ما توضأت هذا الوضوء. سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. طيب، والحلية قد ذكر الله عز وجل أنها ثلاثة أنواع يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ، والثالث وحل أساور من فضة. فالحلية تكون من ذهب وفضة شبعت ولؤلؤ، وحل أساور من فضة يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ. فتبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، ولهذا قال: سمعت خليلي. وفيه أيضا دليل على فضيلة الوضوء وفضيلة إتمامه وإسباغه، ومنها أيضا جواز اتخاذ الرسول صلى الله عليه وسلم خليلا، والمنهي عنه هو أن يتخذ هو من أمته خليلا. ولهذا قال: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. إذن الجمع بين هذا وبين نهيه عليه الصلاة والسلام، أو الجمع بين هذا، بين قول سمعت خليلي وبين قوله لو كنت متخذا من أمتي خليلا، أنه يجوز اتخاذ الرسول، يعني أن تتخذ الرسول خليلا. أما كون الرسول يتخذ أحدا من أمته خليلا فهذا لم يفعله، ولو كان متخذا خليلا لاتخذ أبا بكر. والخلة سمعت خليلي، الخلة هي أعلى درجات المحبة، الخلة هي أعلى درجات المحبة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وهنا أنبه أيضا أن بعض الناس يصفون النبي صلى الله عليه وسلم بأنه حبيب الله، فيقول إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله، وهذا تنقص للرسول صلى الله عليه وسلم، تنقص من قدره. لماذا؟ نقول أولا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد اتخذه الله تعالى خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، وثانيا أن الخلة أعلى من المحبة. فأنت إذا قلت محمد حبيب الله نقصته حقه ودرجة، أفهمتم؟ فالصواب بل الواجب أن يقال محمد خليل الله، خليل الله. فكون بعض الناس يقول يا حبيب الله محمد أو اللهم صل على، نعم يقول محمد إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله ونحو ذلك، نقول هذا كله من التنقص للرسول صلى الله عليه وسلم. أي قال الحبيب، يقول هذا غلط. الغالب أنه يعني من جهل، وقد يقع من منتسب للعلم مقلدا لغيره، يعني هذا اللفظ أن يقول محمد خليل حبيب الله إما أن يقع من جاهل أو من منتسب لعلم ولكن يقلد غيره. ولهذا ينبغي لطالب العلم، بل يجب عليه ألا يتلقف كل لفظ حتى يمحصه ويعرف هل هذا اللفظ يترتب عليه آثار، هل هو صحيح أو لا. ليس كل لفظ بل تأخذ وتعبر وتقلد كل لفظ، ولا سيما الألفاظ المحدثة التي يحدثها الناس. انظر هذا اللفظ هل هو يتطابق مع الشرع، يخالف الشرع، هل هو صحيح، هل هو موهم أو نحو ذلك. أما أن يعني تتلقف كل لفظ وتتكلم به، هذا خطأ. نعم نعم نعم. البعض يستحسن الشيخ بعض الألفاظ يقولها يستحسنها لكنها ليست من شأن السلف أو من قول السلف. مثلا يقول مثلا الصلاة والسلام على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، أي هذا يعني مثلا يذكر الحبيب في صيغة الصلاة، أو أن يقول مثلا اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد في الأولين، صلى وسلم وبارك على محمد. نقول هذا جائز لكنه لم يرد الحقيقة، لم يرد. أفضل صيغة للصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم هي الصلاة الإبراهيمية، يعني الرسول قالوا عرفنا كيف نصلي عليك فكيف نسلم عليك، فقال قولوا اللهم صل على محمد. لو كان هناك صيغة أفضل من هذه لعلمها الرسول عليه أصحابه. لا يرشد هذا، لأن بعضهم إذا قلت له هذا الكلام يعني رماك، قال أنت وهابي، أنتم لا تحبون النبي صلى الله عليه وسلم، أنتم كذا أنتم كذا. فمثل هؤلاء يتلطف باللين واللطف ويبين له. وعموما هو ليس حراما، يعني لو قال هذا، لو قال اللهم صلي وسلم يعني في الأولين والآخرين ونحو، كل هذا جائز. لكن نقول أفضل صيغة يصلى بها على الرسول صلى الله عليه وسلم هي ما جاءت به السنة. عليك بالاتباع واترك الابتداع، واحرص على الاستنان واترك الاستحسان. نعم. أحسن الله لي قال رحمه الله: باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره. قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر. قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. طيب، هذا الحديث حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم، يعني أرشدكم وأعلمكم على ما يمحو الله به الخطايا. الخطايا جمع خطيئة، وهي الذنب، بل المقصود بها في الغالب ما عظم من الذنب. ومنه قول الله عز وجل: وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره. إسباغ الوضوء أي إتمامه وإكماله. والإسباغ نوعان: إسباغ واجب وإسباغ مستحب. فالإسباغ الواجب هو غسل الأعضاء الأربعة التي ذكرها الله عز وجل في الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، الآية. والنوع الثاني إسباغ مستحب، وهو ما زاد على ذلك من المبالغة في المضمضة والاستنشاق والإقبال والإدبار في مسح الرأس وتخليل اللحية وتخليل الأصابع وغير ذلك. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، أي على الحال التي يكره الإنسان، إما لشدة حر أو برد أو لحرارة الماء أو لبرودته. فتجد أن الإنسان مثلا إذا أراد أن يتوضأ في أيام الشتاء يجد مشقة، هذا يسمى من المكاره، أو كان الماء باردا، أو في أيام الصيف مع حرارة الماء، هذا الوضوء في هذه الحال يصدق عليه أنه على المكاره، يعني على الحال التي يكره الإنسان. قال: وكثرة الخطى إلى المساجد. الخطى جمع خطوة وخطوة، وهي ما بين موضع القدمين عند المشي. نعم. وكثرة الخطى إلى المساجد، يعني ليصلي مع الجماعة، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. انتظار الصلاة يكون بالقلب ويكون بالبدن، انتظار الصلاة يكون بالبدن ويكون بالقلب. فالانتظار بالبدن أن يبقى ببدنه في المسجد ينتظر الصلاة الأخرى، فإذا صلى جلس ينتظر الصلاة الأخرى، كما لو صلى المغرب فجلس ينتظر صلاة العشاء، هذا انتظار الصلاة بعد الصلاة. والنوع الثاني والثاني انتظار بالقلب، بأن يكون قلبه معلقا بالصلاة، كلما فرغ من صلاة انتظر الأخرى وإن لم يكن في المسجد. واضح يا طيب؟ إذن انتظار الصلاة، نقول انتظار الصلاة نوعان: انتظار بدني وانتظار قلبي. فالانتظار البدني أن يمكث ببدنه في المسجد بعد الصلاة ينتظر الأخرى، وهذا ثوابه ما جاء في هذا الحديث: فذلكم الرباط. والثاني انتظار قلبي، بأن يكون قلبه متعلق بالصلاة وبالمساجد. ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال: ورجل قلبه معلق بالمساجد. ليس معلقا بالمساجد للبناء، وإنما قلبه معلق بالمساجد لأجل ما يفعل في المساجد من ماذا؟ من الصلاة. فهذا الحديث فيه دليل على فوائد، منها فضيلة إسباغ الوضوء على المكاره، إسباغ الوضوء على المكاره. ومنها أيضا أن الأجر على قدر المشقة، أن الأجر على قدر المشقة، لقوله إسباغ الوضوء على المكاره. وهذا يدل على أن الإنسان إذا أسبغ الوضوء على الحال التي يكره ذلك من حر أو برد أو حرارة ماء أو برودته أنه يثاب على ذلك. إذن الأجر على قدر المشقة، ولكن الأجر على قدر المشقة ليس على إطلاقه، ليس على إطلاقه. فالأجر على قدر المشقة إذا كانت المشقة ملازمة للعمل، بحيث لا يمكن أن يعمل العمل إلا مع المشقة. أما إذا كان يتقصد المشقة فإنه إلى الوزر أقرب منه إلى الأجر. أفهمتم؟ إذن المشقة التي يثاب الإنسان عليها هي المشقة التي تكون ملازمة للعمل، بحيث لا يمكن أن يعمل هذا العمل أو هذه العبادة إلا مع المشقة. وأما إذا كانت المشقة منفكة عن العبادة، بحيث يمكن أن يفعل العبادة من غير مشقة ولكنه أراد المشقة، فحينئذ نقول لا يؤجر، بل هو إلى الوزر أقرب منه إلى الأجر. مثال ذلك، نضرب مثال للمشقة الملازمة للعمل: الصوم في رمضان في أيام الصيف، يلحق الإنسان عطش وجوع بسبب طول النهار وبسبب حرارة الشمس ويشق عليه، نقول هذه المشقة يثاب عليها، لأن لا يمكن أن يصوم إلا مع المشقة. الحج فيه مشقة، ولهذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم جهادا، لا يمكن أن يحج الإنسان إلا ويحصل عليه ويحصل على مشقة، أيضا هذه يثاب الإنسان عليها. أما إذا كانت المشقة منفكة عن العمل بحيث يمكن أن يفعل العبادة على وجه لا مشقة فيه ولكنه جلب المشقة لنفسه، نقول حينئذ لا يؤجر. مثاله إنسان عنده مكانان، مكان يريد الصلاة، مكان مظلل مكيف تكييف مركزي وفرش ونظيف، وآخر في العراء حر والحرارة 50 درجة، فقال أصلي في العراء حتى أتصبب عرقا، كل نقطة عرق أثاب عليها فأكثر أجر. نقول لا، لست أكثر أجر، صلاتك في هذا المكان في العراء مع مشقتك على نفسك أنت إلى الوزر أقرب منه إلى الأجر، لأنه هل يمكن أن يخشع في صلاته؟ لا، ما يمكن يخشع في صلاته مع شدة الحر. إذن نقول المشقة هنا مشقة متكلفة وليست مشقة واقعية ملازمة للعبادة. وفي هذا الحديث أيضا دليل على فضيلة الخطى إلى المساجد، فضيلة المشي والخطى إلى المساجد، ولكن ليس معنى ذلك أن يتقصد الإنسان المكان الأبعد، لأن ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أكثر الناس ثوابا أبعدهم ممشى، هذا بيان، هذا حكاية عن أمر واقعي، لا أن الإنسان يتقصد ذلك. بمعنى أن الإنسان إذا كان مكانه عن المسجد بعيدا فهو أعظم أجرا ممن يكون قريبا، وليس المعنى أن يتقصد الإنسان مثلا المساجد البعيدة حتى يحصل هذا الأجر. وفيه أيضا دليل على فضيلة انتظار الصلاة بعد الصلاة، انتظارا بدنيا وانتظارا قلبيا، وأن ذلك هو الرباط، يعني الرباط حقيقة، أن يرابط الإنسان بطاعة الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قال حدثني إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معا. طيب، عندك سؤال يا في قاعدة اسمها قاعدة الشريعة، فيها قاعدة اسمها قاعدة سد الذرائع، سد الذرائع، وسد الذرائع يعني منع ما يوصل إلى المحرم قطعا أو ظنا راجحا، فكل أمر يوصل إلى المحرم قطعا أو ظنا راجحا فإنه يمنع، فكل أمر يوصل إلى المحرم قطعا أو ظنا راجحا فإنه يمنع. لكن من الناس، هذه القاعدة قاعدة سد الذرائع، منهم من بالغ في إعمالها ومنهم من بالغ في إهمالها، فبعض الناس بالغ في إعمالها فيحرم على عباد الله كل شيء بدعوى أنه يوصل إلى المحرم، يقول يمكن أتوقع أو من المتوقع، المتوقع غير واقع، فلا يجوز لك أن تحرم على عباد الله شيئا إلا إيش بدليل، أو إذا كان هناك أمر متيقن أو ظن راجح. ومن الناس من يهملها فيتساهل أو يبيح أشياء قد توصل إلى المحرم يقينا. إذن قاعدة سد الذرائع الضابط فيها أن ما أوصل إلى المحرم يقينا أو ظنا راجحا فهو الذي يمنع، أما ما كان أمرا موهوما فلا، لأنه لا يجوز أن تحرم على عباد الله أمرا مباحا يقينا لأمر إيش موهوم، لأمر موهوم. الدعاء، احنا قلنا الدعاء عند القبر إذا إنسان إذا أراد يزور القبر يرفع يديه ويدعو، لكن لو خشي أن الناس يظنون أنه يدعو صاحب القبر يمنع.